أبكم الله فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فظن أن الإمام يصلي التراويح، ثم صلى وشرع منفردا، ثم تبين له أن الإمام يصلي العشاء، فهل يقطع صلاته ويدخل مع الإمام أم لا؟ يجب عليه أن يقطع صلاته ويدخل مع الإمام. كل من أحرم منفردا في حال انعقاد جماعة ومكتوبة فإنه يجب عليه أن يقطع ويدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، فأزمهما بالجماعة، وقال فإذا نودي بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وفي رواية: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. وهذا أمر إلزام، لأن الشريعة تمنع من الشذوذ وتمنع من الخروج عن جماعة المسلمين، فإذا جاء كل شخص يصلي لوحده حتى ولو كانت مكتومة، حتى إن من فاته الظهر ودخل والإمام يصلي العصر لا يجوز له أن ينفرد ويصلي الظهر، وإنما يدخل وراء الإمام بنية الظهر والإمام ينوي العصر، يجوز ذلك كما بينا وذكرنا دليله من حديث معاذ رضي الله عنه، واختلاف النية في هذا لا يضر، فيصلي وراءه. أما أن ينفرد ويشد عن جماعة المسلمين فلا، فهذا كله انعقدت نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الشذوذ، ونص جمهرة العلماء على أنك لو دخلت والإمام حتى في التشهد الأخير قبل السلام ولو بلحظة يجب عليك أن تكبر وتدخل، خلافا لبعض أهل الرأي من فقهاء الحنفية وغيرهم الذين قالوا إنه في هذه الحالة لا فائدة أن يكبر، وإنما ينتظر ويعقد جماعة الثانية، وهذا باطل لأنه معارض للنص الصحيح: فما أدركتم فصلوا. ما فرق بين إدراك ركعة، ما تدرك به الركعة وما لم تدرك به، ما أدركتم، ثم أنت ستدرك ركنا مهما في الصلاة، فتدرك فضيلة الصلاة الأولى، ومن أدرك فضيلة الصلاة الأولى سيدرك فضيلة من وقتها ولو لركن واحد، وما فات من وقت الصلاة الأولى، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ولو أدركت الإمام ساجدا تجد بعضهم يقف هكذا حتى ينتظر الإمام يرفع من السجود، وهذا من الخسارة وفوات الخير والنعمة، وما يدري فلعل هذه السجدة أن تفتح له فيها أبواب السماوات، فإن دعوة المسلمين جماعة تحيط من ورائهم، فموضع السجود موضع دعاء جماعي كل يدعو في نفسه، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة. إذا وجدت الإمام ساجدا تسجد، إذا وجدت الإمام متشهدا تتشهد، إذا وجدت الإمام قائما تكبر، تدخل مع الإمام على الصفة التي وجدته عليها، لأنها السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا به، لا يجوز للإنسان أن يغيره ولا يبدله. فإذا ظننت أن الإمام قد فرغ من العشاء فدخلت وصليت، فكان ممكن أن تدخل وراءه في صلاة التراويح، لكن يجوز لك إذا دخلت والإمام يصلي التراويح أن تصلي العشاء لوحدك، لأنها مسألة خلافية وتحب أن تحتاط لدينك، فتصلي الصلاة دون وجود شبهة، قضية اهتمام المفترض والمتنفل، وإن كان الصحيح جوازها، لكن قد يكون الإنسان يريد أن يتورع ويخرج من الخلاف، فيجوز له أن ينفرد، لأن صلاتهم للنافلة ليست إلزامية بخلاف الفريضة التي أمر فيها بالجماعة، أمر فيها في لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها، فيجوز لك حينئذ تكبر. فلما كبرت وأنت تظن أنه في التراويح عذرت بظنك، فلما تبين لك خطأ الظن فالقاعدة لا عذرة بالظن البين خطأه، فأنت معذور أثناء الخطأ، ثم أنت غير معذور بعد العلم، فتسلم من صلاتك رحمك الله وتدخل مع جماعة المسلمين التي أمرت بالدخول فيها وإجابة مناديها، ولا يجوز لك أن تشد وتنفرد عنهم، والله تعالى أعلم.